أخيرا تسأل سماحتكم عن الطريقة الصحيحة للزواج حتى يكون على الطريقة الإسلامية. الزواج الشرعي هنا رجل يخطب بنت مناسبة بينة، ثم يجري العقد عليها وأصبت وليها وأقرب عصبتها وأقربهم الأب ثم الإبن ثم ابن الإبن ثم الأخ عند عدم الأب والجد وعدم الأبناء وهكذا. المقصود أنها تتزوجها بواسطة وليها الذي هو أقرب عصبتها ويوم بحضر شاهدين عدلين حالها منها سليمة، ليس فيها مانع، ليست في عدة ولا محرمة وليست كافرة إلا على كتاب المحصنات من اليهود والنصارى، فيجب نكاحه للمسلم إذا كنا محصنات عفيفات وتركهن أولى والحفظ على مسلم أولى. هذا الزواج الشرعي أن يكون باختيار المرأة الطيبة في دينها التي تناسبه، ومع ذلك يتولى تزويجها وليها وهو أبوها أو جدها، وعند عدمها ابنها أو ابنها، وعند عدمهم الأخ الشقيق ثم الأقرب هكذا بقية العصبة حسب الميراث لا قرب لا قرب. ويكون ذلك في شاهدين عدلين برضاها، لا بالإكراه ولا بالجبر، بل برضاها بحضر شاهدين عدلين مع المهر المعتاد. بارك الله فيك. يرضى به ترضى به المرأة. نعم. بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.